الشجرة ودخل في بعض الجهلة حتى في بعض أهل السنة والجماعة أيضا يعتقدون أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون الغيب، أن الأولياء يعلمون الغيب، وإلا العقيدة الصحيحة علم الغيب خاصة لله سبحانه. فبذلك أن نوح عليه السلام ما قال هذا الكلام على سبيل علم الغيب، كإنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، بل أنه قال على سبيل التجربة، كأنه مكث فيهم ودعاهم كم ألف سنة إلا 50 عاما، ليس هذه مدة بسيطة. فبذلك أن لوط عليه السلام لما أيس عن إيمانهم وأيس عن ميلانهم إلى الأعمال الصالحة، بل أنه علم إصرارهم على الفواحش والمنكرات، فبذلك قال رب انصرني على القوم المفسدين، أنه تضرع إلى الله وتوجه إلى الله، وأنه دعا من الله سبحانه بإنزال العذاب عليهم. لما؟ لأنهم نعوذ بالله ليس فقط طلبوا عذاب، بل أنهم طلبوا العذاب وجعلوا نزول العذاب علامة للصدق نبوته، ما قالوا فقط ائتنا بعذاب الله، بل قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كأن لوط عليه السلام كان يتبعدهم ويحذرهم عن عقاب الله وسطوة الله وعذاب الله، فقالوا إذا أنت نبي وهذا العمل الذي نحن نعمل هذا حرام، فبذلك ائتنا بعذاب الله. فبذلك يعني اتيان عذاب الله دليل على نبوة لوط عليه السلام، على صدق لوط عليه السلام، فإذا ما نزل العذاب نعوذ بالله تكون دليل على كذبه. فبذلك قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا ثبت بهذا جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم لا يستغيثون إلا من الله سبحانه ولا يطلبون النصر إلا من الله سبحانه. لما؟ لأن النصر بيد الله، لأن النصر من عند الله، فهذه سنة الله، كأن الله تبارك وتعالى ينصر رسله وينصر عباده الصالحين، كما قال كان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، وأيضا قال على القوم المفسدين، مراد منها ماذا؟ العاصين الذين يأتون الرجال للرجال، يأتون الفاحشة، يأتون المنكر. فبذلك قال العلماء افهم كأن المعاصي سبب الفساد في الأرض، أن المعاصي سبب الفساد في الأرض، وأن الأعمال الصالحة سبب الأمن والرفاهية والطمأنينة في البلد وفي البلاد والعباد في العالم. الإنسان يعني إذا أنه عمل أعمال صالحة وما شاء الله لها بركات، لها بركات من الله، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. وكما قال لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، الفساد من المجرمين، الفساد بارتكاب الذنوب. الآن ما رأيت ظهر الفساد في البر والبحر؟ لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. والآن يعني يهلون هذه المشكلات، مشكلات الجرائم، مشكلات فساد، انتشار الفساد من يعني بالقوة، بالشرطة، بالجنود. لا، الإسلام لا يكون إلا بالرجوع إلى الله وبالأعمال الصالحة. مهما يعمل قوة المجرم أيضا عنده أقل، مهما يعملون تهديدات ومهما يعملون توهيدات المجرمين أيضا نعوذ بالله عندهم أقول، ولكن العلاج لهذا المجتمع على سبيل يعني على سبيل حتى یعنی بے اعتبار عالمی ماذا کہ الرجوع الى اللہ والتضرع الى اللہ والتمسک بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدعوت الى اللہ والى الاعمال الصالحہ فاذا الناس تضرعوا الى اللہ ورجعوا الى اللہ ذهب الفساد منتشر الامن وانتشر الرحمه الطمانينه السكينه على البلاد اما رايت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس في الفساد في الظلمات ظلمات الكفر ظلمات الشرك ظلمات شرب الخمور ظلمات الربا ظلمات الزنا ظلمات نعوذ بالله قطع المحارم ظلمات قطع قطاع الطريق ظلمات قطع السبيل لیکن لما جاء الايمان والاسلام فدخل الناس في الاسلام والحمد لله رجع هذا البلد امنا مطمئنا. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا؟ قال ان الرجل يعني ان المرأة ان المرأة لا تسافر من مكة الى صنعاء فلا يخاف ولا نفسي الا الله او الزي ولا غنمه والله ليتمن الامر. لماذا؟ ليس كثرة الجنود، بسبب الإيمان، بسبب التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآبال الصالحة. أما رأيت الآن يعني الأشياء موجودة أمامنا، بس هذا شيء آخر كي نحن لا ننظر إليه بنظر اعتبار. نحن نمر على الديار ونمر على الأشخاص ونمر على البيوت ونمر على الأهوال، ولكن لا ننظر فيها نظرة تأمل وتدبر. وإلا فانظر كم بيوت أمامك، يعني إذا كان بيت الصلاة، بيت ناس مؤمنين ما شاء الله المتمسكين بكتاب الله بسنة رسول الله يعملون أعمال صالحة من أولادهم وأهلهم وإبراد مطمئنين في البيت تمانين تسكين كامل. وفي مقابل دي إذا كان بيت فيها منكرات، فيها أفلام، فيها أولاد نعوذ بالله خبصاء، فيها أولاد إنهم حقوق الوالدين، فيها أولاد الذين يأتون بالفواحش والمنكر، يعني أنهم مضطربون في جميع الأوقات، جميع الأهل مضطرب، حتى أحيانا تكون واحد ولد فيهم نعوذ بالله، يعني أنه ليس على الصراط المستقيم، هذا ولد واحد يكون سبب الاضطراب والعذاب لجميع القبيلة والأجيال. لما؟ لأن العاصي والإسيان وارتقاب المنكرات هذا هو سبب الفساد في الأرض. فبذلك قال لوط عليه السلام في دعائه، قال رب انصرني على القوم المفسد. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، افهم هذا كلام محذوف اختصار، على سبيل الاختصار. لما؟ لأن شيء معلوم، وهذا أيضا من الفصاحة والبلاغة يهزف الكلام إذا كان معلوما، يعني كلما قرأ به القارئ ينتقل الذهن إليه فورا، أيضا حذفها أيضا من البلاغة والفصاحة. فالقرآن هذا كلام الله، ليس كلام مخلوق. فبذلك قال رب انصرني على القوم لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، معنى يعني فاستجاب الله دعاءه، هذا كلام محذوف. فاستجاب الله دعاء لوط عليه السلام وأرسل الملائكة مبشرين ومنذرين، هذا كلها محذوف قبل هذه الآية، فلما أن جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هذا قبله كلاما محذوفا مفهوما من فهم الآيات، مفهوما من السياق والسباق، قال رب انصرني على القوم المفسدين، فلما جاءت رسلنا لوطا، فلما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يعني فاستجاب الله دعاءه، فاستجاب الله دعوته، وامر الملائكه وارسل الملائكه مبشرين ومنذرين، مبشرين بالبشرى لابراهيم عليه السلام، ومنذرين بالانذار لقوم لوط عليه السلام، فبذلك جمع فيهم بين الابشار والانذار، ولكن لما رحمه الله سبقت على غضبه فبذلك قدم أمر البشرى على أمر الإنذار، أنهم جاءوا أولا بالبشرى لإبراهيم ثم جاءوا بالإنذار لقوم لوط عليه السلام إلى لوط عليه السلام، فبذلك البشرى مقدم على الإنذار، تبشير مقدم على التنذير. لما؟ لأن رحمة الله سبقت على غضبي كما جاء رحمتي سبقت على غضبي. او كما قال و ايضا كما جاء رحمتي وسعت كل شيء وغير ذلك من الآيات الذي يدل على رحمة الله سبحانه فبذلك أن الملائكة أنهم جاؤوا وكان بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ لا شك کہ ان رحمة الله أوسع رحمة الله واسع رحمة الله تامة رحمة الله أنها سبقت على غضبه ولا شك فيها ولكن ها هنا يعني كيف تكون العلاقة بين البشارة والنظارة أول تبشير بإبراهيم عليه السلام ثم تنزيل وإلا هذا كان قصة لوط عليه السلام قصة إبراهيم عليه السلام انتهى فلما أن لوط عليه السلام أنه طلب من الله تبارك وتعالى دعوة إن الله استجاب دعوته خلاص الآن هلاك قوم لوط ولكن كيف له ربط وعلاقة بهذا التبشير لإبراهيم عليه السلام بشارة لإبراهيم عليه السلام كذلك فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وبشروه بغلام وبشروه بإسحاق ويعقوب ما شاء الله يعني بعد إسحاق وليس هذا يعني بشارة عظيمة كأن امرأة إبراهيم عليه السلام بلغت في آخر السن في سن الياس وإبراهيم عليه السلام ما شاء الله أيضا أنه بلغ في سن الشيخوخة كما جاء في آيات أخرى تفسير هذه البشارة وحتى كما جاء فأقبلت امرأته في سبرة فسكت وجهها وقالت أجوز أكيم وغير ذلك من الآيات فبذلك قال العلماء نعم فيها علاقة لأن كلام الله في كل حرف في كل آية في كل سورة لا شك في ذلك فيها الحكم لما لأنه كلام الحكيم العليم لأن كلام الله الذي له صفات الكمال والذي منزه عن سائر صفات النقصان والاختلال فبذلك قالوا إلاك لما لأن لما إن الله استجاب دعوة لوط عليه السلام ونتيجة ماذا هلاك العباد نتيجة ماذا الهلاك لقرية قوم لوط وخراب ديارهم إهلاك العباد إهلاك العباد فبذلك إن الله تعالى أولا بشر إبراهيم عليه السلام كأنه لا يهزن ولا يخاف على ذلك تكون هذا خرابا للعالم لأنه لم يبقى من قوم لوط أحد فأخبره ببشارة إسحاق ويعقوب كبأي إذا أفرغت هذا المفسدين أن يملأ الأرض بعباد الله الصالحين وبذلك له علاقة تبشير مع هذا التنذير كإذا جاء الهلاك على قوم لوط فإن الله تبارك وتعالى أفرغ هذا الأرض عن هذه العباد المفسدين قال أن يملأ الأرض بعباده الصالحين من بلد إسحاق ويعقوب حتى جاء ما شاء الله 4000 نبي في ذرية إبراهيم عليه السلام من ولد يعقوب ليس فقط يعني نبي أو نبي يعني أو 3, 4, 5 بل 4000 نبي كلهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام ومكست النبوة والكتاب يعني في ولد يعقوب تقريبا 4000 سنة ليس يعني باعتبار زمان 4000 سنة وباعتبار عدد 4000 نبي من ولد يعقوب ثم انتقلت النبوة من ولد يعقوب إلى ولد إسماعيل عليه السلام وإن الله تبارك وتعالى بعث آخر النبي خاتم الأنبياء والمرسلين من ولد إسماعيل وإسماعيل أيضا من ذرية إبراهيم عليهم الصلوات والتسليم فبذلك إن الله تعالى جعل ذكره باقي إلى يوم القيامة جعل ذكره لسان صدق في الآخرين فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كلا شك في ذلك هذا له علاقة بهذا التبشير وبهذا التنذير ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ها هنا ما جاء تفسير يعني فبشروه لكن قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية فبذلك لما أن الكلام أولا جاء بعدين لأن في بعض الآيات إجمال وفي بعض الآيات تفصيل القرآن يفسر بعضه بعضا والمراد من البشرى ماذا ببشرى ولده إسحاق ثم بعد إسحاق يعقوب يعني ما شاء الله ليس فقط بشارة بولده بل بالولد وبالحفيد بالولد یعنی اسحاق وبولد ولده یعقوب علیہ السلام وفيها اشارة ما شاء الله انه طويل العمر حتى سيولد منه اولاده يعقوب عليه السلام فهذا هو يعقوب عليه السلام الذي لقب باسرائيل والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال ابواب الجهاد. ابواب الجهاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في اهل العذر في القبور يعني اذا جاء الامر بالجهاد. وعد انسان انه ما خرج للجهاد في سبيل الله ولكن بعذر انه معذور انه اعمى او انه اعرج او ان له اعذارا اخرى باعتبار المرض باعتبار احوال عائلي وغيرها فهو معذور لا اسم عليه بل يصاب حسب نيته كما جاء ولكن جهاد ونية. اما اذا هو كان مخلصا في نيته بالخروج ولكنه معذور كما عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه كان صحابيا وانه اعمى ذليل البصر ولكن كان مخلصا في خروجه في الجهاد في سبيل الله ولكن يا رسول الله انا معذور. فانزل الله تعالى الايه اذا كان معذورين غيب يعني الذين عندهم ضرر لا شيء عليه. هكذا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كانسان مثلا ان المجاهدين خرجوا في الجهاد والناس باقين في المدينة المنورة وقال ما قطعتم واديا يعني شيئا إلا وهم معكم في الأجر. لما؟ لأنهم مخلصون في الجهاد مخلصون في نياتهم لكن ما عندهم شيء. بماذا يخرجون؟ ما عندهم صلة ما عندهم إدة ما عندهم أدة أنهم معذورين. حتى أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وأنه أظهر عذره فأعذره الله سبحانه ولكن جاء في بعض الروايات مرة أنه خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فقالوا يا عبد الله بن أم مكتوم أنت رجل ذليل البصر كيف تجاهد تخرج مع المجاهدين؟ قال أكسر صباط المسلمين. قال طيب أنا معذور أنا أعمى أنا ذليل لا أستطيع قاتل الأعداء ولكن لما أقوم في صف المسلمين أكسر سوادهم. إذا رأى العدو من بعيد هو رأى عدد موجود أنا موجود ولا يعلم أنا أعمى ولا أنا بصير. وأيضا أحافظ على أموالهم يجلس على المال يحافظ عليه وأيضا أنا أرفع راية الإسلام الرف براية الإسلام لا يحتاج إلى البصارة. فبذلك كان فانظر يعني إلى حسن نيتهم وإلى إخلاص نيتهم فبذلك إن الله تبارك وتعالى يعني أنه لا شك في ذلك أنهم مصابون على هذه النية العظيمة الخالصة. إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء نية المؤمن خير من عمله. إذا ليس له إخلاص في النية فكيف يصاب على أعماله وعلى نيته؟ ثم الاختلاف عند العلماء الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. فقال بعض العلماء كان فرض عين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فرض كفاية ولكن الجمهور قالوا لا قالوا أن الجهاد فرض كفاية. فبذلك قالوا لما جاء الناس وسالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنوا للجهاد فقال هل من أباكما حي؟ قال نعم. قال فجاهد فيهما فذهب. هكذا لا يجوز الخروج إلا بإذن والداه. فإذا كان فرض عين يعني في الفرض عين إذن يحتاج إلى الإذن؟ لا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قال لا شك أن الجهاد فرض كفاية. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم قالوا فرق بين الجهاد مثلا المؤمنون بقوة برحمة الله تعالى وبفضله أنهم خرجوا من بلادهم يجاهدون في سبيل الله قالوا هذا جهاد فرض كفاية كأنهم خرجوا من بلادهم ودخلوا في بلاد الكفار. واما نعوذ باللہ قالوا اذا جاء الكفار ودخلوا في بلاد المسلمين واستولوا على بلاد المسلمين قالوا الان يكون فرض نما مدافعا عن ارضه مدافعا عن ماله مدافعا عن بلده مدافعا عن وطنه مدافعا عن عقیدته یعنی اشیاء مهمه لمن ان الكفار نعوذ باللہ يريدون الاستيلاء على المسلمين والآن الذي نعوذ بالله الذي ننظر ونقرأ في المجلات والصحف والجرائد يعني أهوال المسلمين والنكبة المسلمين وزلة المسلمين سببها ماذا ترك الجهاد سببها ماذا ترك الجهاد وحب المال وحب الشهوات الدنيا ولذات الدنيا والذي مرغوبات الدنيا ورغائب الدنيا الذي المسلمون لما تركوا الجهاد ذهب عزهم وذهب فخرهم وشرفهم ومكانتهم العالية ولما أنهم قائمين بالجهاد متمسكين بذلك معتمدين على الله سبحانه لا على العدة ولا على الأدى لا شك هذا أسباب إنسان يأخذ أسباب لا يترك الأسباب الأخذ بالأسباب أيضا هذا طاعة لله سبحانه لما لأنه هو الذي هيأ لنا الأسباب هو الذي خلق هذه الأسباب هو الذي أمرنا بذلك وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة وبالرباط الخيل ولكن الاعتماد على مسبب الأسباب الاعتماد على خالق الأسباب الاعتماد على الله سبحانه فبذلك فلا شك إن المسلمون إذا اعتمدوا على الله واستعينوا بالله وسألوا من الله وتوكلوا على الله فالنصر لهم ولكن إن الله وعد النصر بالمؤمنين ليس وعد النصر بالمسلمين فقط كان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولكن الآن ما بقي عندنا إلا اسم الإسلام ورسم القرآن ما بقي عندنا إلا بس مسلم مسلم باعتبار لما مكتوب في الجواز كي هذا مسلم وهذا غير مسلم أما إنسان لا يتميز لا من لباسه ولا من هيئته ولا من زيه ولا من عمله ولا من معتقداته ولا من معقولاته ولا من مشروباته لا يتميز بين المسلم وبين الكافر فانظر إذا كان سافرت وجربت في بلاد بلاد الكفار المسلمين الذين يسافرون يعني تفرج وغيرها فانظروا يعني أنهم إذا بلغوا في تلك البلاد هل يستطيع أن تتفرق بين بنت مسلمة وغير مسلمة هل عندك منظار ينظر بها إلى إيمانه لمن أنها لبسها لبسهم عاداتها كعاداتهم أعمالها كأعمالهم أفعالها كأفعالهم يعني أنهم في النوادي وأنهم في الفنادق وأنهم في المطاعم واللباس نعوذ بالله آريات كاشفات لا يتصور هل هذا بنت مسلم ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نقول كم الذين يعني يسافرون مثلا في طيارات أو في خطوط الكفار الذين يتقدمون المضيفات فيها حلال وحرام هل من كم منهم الذين يسألونك هذا حلال ولا حرام كم منهم الذين وقت سفرهم يعني يكتبون عند الحجز كأنا أطلب أكل مسلم أكل حلال كم عددهم لا الله أعلم كم منهم الذين يفرقون قال لا بس طيب أنا طلبت هذا صاحب المطعم في الفندق أنا قلت له وهو جعلني طعاما خاصا طيب الطباخ هو الذي يطبخ الخنزير هو الذي يطبخ لك هذا الحلال طباخ واحد ولي يد واحد ملائك واحد قدور واحد هل هذا يود حلالا كم منهم الذين يفرقون بين هذا وأنهم يحترمون دينهم وأنهم يتمسكون بكتابهم وأنهم يقتدون بسنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قليل من عبادي الشكور ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ائتونی بالکتف او اللوح هذا او للتنویع او للشک من الراوی ولكن جاء في رواية للبخاري رحمه الله تعالى ادعوا فلانا فجاء ومعه الدوات واللوح والكتب ومن هذا استدل العلماء رحمه الله تعالى جواز كتابة القرآن على الألواح وجواز كتابة القرآن على الكتف إذا كان حيوان يعني أنه ذبح باسم الله وأيضا جلده مزكى فأنه إذا كتب عليه أو على الألواح فجائز قال فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أو اللوح فكتب جاء هاونا في الحديث فكتب وإلا قال العلماء رحمهم الله يعني أمر بالكتابة يعني كتب الكاتب لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك نسب إليه فكتب لا يستوي القائدون من المؤمنين وأمر ابن أم مكتوب خلف ظهره فقال هل لي رخصة يا رسول الله نعم يعني فنزلت غير أولي الضرر وأيضا كما جاء يعني ثبت سقوط الجهاد عن المعذورين وأيضا جاء وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما لا شك فضل فرق المجاهد غير القائد غير ولكن كل يصيب على حسب نيته وفي الباب أن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث والله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم التب بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا أمور أولادنا أمور أخواننا وأمور المسلمين من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام حياكم الله كيف الحال